كده مفهومها ايه؟ بنعمل ريدكشن للكربوهيدرات والفات. مش لازم تقول البرزنت قوي، كربوهيدرات والفات طبعا عشان بلاد شوجر ليفل. دي اهم حاجه. نتيجه بقى جميل تروح داخل على العلاج، خلينا في كلام العلاج على طول. ايه هو؟ واحد هنبدا مع تايب 1 انسولين. الانسولين بقى عايزين نحدد الجرعه. هتلاقي مكتوب عندك البلندي كام يونت بير كي جي بير دي. بندي كام؟ يبقى بندي تقريبا من نص يونت بتمانية من عشرة يونت لكل كيشي. حلو كده؟ فبيني وبينك برضه خليك انت على النص. يعني ايه؟ يعني انا خلاص قفشت الوقت بقى، قفشت خلاص كده وكده. فانا ما اقدرش اتنبا رد فعله ايه للانسولين. فانا ما اجيش اعالج عيان بقى اروح مموته ايه هايبوغلايسيميا. فايه رايك مثلا لو انا عايزين معلش نكتب على الشمال كده، عايز اكتب مثال بسيط. ايه المثال؟ المثال البسيط اللي هو هقول مريض سن وزن مثلا عايزين ندي رقم سهل 50 طيب واني بطيع في طريقتين بقى، طريقتين عشان تعرفها وتخلص نفسك دلوقتي. هنقول احنا في عندنا الطريقه الاولانيه اللي اسمها ايه؟ الكونفنشنال. الثانيه الكونفنشنال بقى اللي هي ماشيه دلوقتي، اللي هو بص اكتب كده بقى يا سيدي ميكس تارد انسولين. الميكس تارد اللي هي ايه؟ الميكس تارد اللي هو عباره تكريد عن كريستالاين وان دي اتش. يبقى كام وكام؟ اسمه كده 70 على 30. 70 اللي هو مين؟ ان دي اتش، و30 اللي هو الكريستالاين. طب انا عايز اديهم له بقى ازاي؟ بص بقى يا جماعه، هنديله تلتين الجرعه الصبح وتلت الجرعه بالليل. عايزين احسبوا لي بقى التلتين هيبقوا كام؟ واحد ولا مش عارف ايه؟ حد يعرف يحسبها؟ يعني التلت 10 وحط 2 كده ولا حاجه، يعني 12 مش كده؟ 12 ده التلت. فممكن تقول له كام بقى؟ يبقى هتقول يا اخويا كام وكام؟ 24 الصبح 24 ايوه، وبالليل 12 يعني 24 الصبح وبالليل 11. طبعا انت مش لازم تبقى بالمليون كده، ممكن تقول له ايه؟ يعني بالوايم كده 25 ها مثلا و10 مثلا كده. يبقى انا اديت له الدوز بهذا الرقم. وتبتدي تعمل ايه بقى؟ تكتب فولو اب وكل شوية تشوف الدنيا عاملة ايه. لا ده انت مش مظبوط، انت مش مظبوط، السكر بتاعك لسه شوية. بيقول لك ممكن تزود 5 يونتس every few days مع الترايل والايرور. يعني مثلا ممكن نقول له ايه, طب بص نمشي بقى على الجرعه دي كده 3 4 ايام ونحلل تاني. ده في الاول, ده بس في الاول, لا لسه شويه. طب انا هخلي بقى, انا بديك كام يا ابني, 35 واحد, لا انت شكلك محتاج 40, وهكذا. واحنا ماشي معاه اب ايه لحد انتل كنترول, خلاص لحد ما يبقى انا همشي كده. يبقى انا بمشي بحطاط في ناس, يعني ليه الناس اللي في مصر ماشيين على هذا القصة؟ تاخد ايه عبد الحاكم الصبح؟ تاخد يا دكتور اكس دار حلو 70 على 30, بتاخد كام وكام؟ اذا بتاخد 30 و 15 باخد مش عارف كام كده, يعني بيقول بنفس المطلب خلاص. فالراجل كنترول خير, مش كنترول ممكن بقى ابتدي اروح مغير القطاع. انا حاطط مثال اهو مربع, المثال انا جانب المريض اللي انا كاتبه في المثال, بس انا حاطط مثال يعني رقم سهل بقى, هو محتاج 45 يونت في اليوم, فخليته 30 الصبح و 15 بالليل. يعني الفكره خلي بالك. طبعا زمان يا اولاد كانوا يعملوا حركه غريبه كده قبل ما يطلع الاكستار ده, كانوا يدوا من كنا ندي حقنة كريستالاين وحقنة اني بي اتش, ده الواحد وده الواحد, وكانوا يقولوا لنا اوعى تخلطوهم, ولو خلطوهم في سرنجة واحدة يجوز, بس تخلطها وتجي على طول, مش تخلطها وتسيبها شوية, يعني كان قلق. هما دلوقتي بقوا خلاص واحدة يجوز بس تخلطها وتجي على طول, مش تخلطها وتسيبها شويه, يعني كان قلم. هما دلوقتي بقوا خلاص صنعوها بقت ميكسد في نفس الفايل في نفس البتاع, فسهلت الدنيا والعالم كله قال لك افضل طريقه هو الفيكس طار وايز تيج, لازم وايز عشان يبقى سكر. فانا بقول لك الغالبيه ده يستجيبوا ما ينفعش, اروح نازل بقى على الطريقه اللي هي ليها جميل. بص يا سيدي, الطريقه الثانيه اكتب جنبها تقليد للفيزيولوجي اللي انا قلت عليه مره, انا قلت لكم مره عليه, بس هنقول شويه امثله رقميه. الفيزيولوجي يعني ايه يا جميل؟ يعني انا هجيب لونج اكتنج انسولين زلاندوس بالليل كبيزة الانسولين, زي الانسولين البيزة اللي عمال يطلع في جسمنا طول ما احنا قاعدين, وكل ما اكل اكله قبلها اروح واخد شورت اكتنج اللي هو الكريستالاين. خلاص كده يا عزيز, برضه نعمل كده مثلا نقول ايه, يعني نقول بقى عيان المثال التاني, مريض مثلا طلع محتاج على سبيل المثال 45 يوم في اليوم, فانا شغال معاه بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها الاولانيه الميكس دار, فالوقت مش تمام مش مات. في ناس كده تلاقي السكر بتاعه معفره, سكر معفره بيجننك. فانا لما بلاقي كده يعني عيني اللي معايا مثلا انا ظبطه, لما الاقي بقى قرفني في عيشتي ولا في روح بقى السكر, عشان هو بقى هيبقى فضيله في الحته. احنا ناس بتوع نيكرولوجي بس ممكن حتى الضغط السكر من عالي, انما يعني بقى التاني قاعد قصه حياته كلها سكر, يقعد لك بقى شايف الوجع قلب والسكر عالي والسكر راح, يا عم ابعد عني, روح يا عم الحد بتاع سكر اللي فيه وجع قلب. طيب نعمل ايه بقى؟ قول لي بقى علم عندك مكتوب اللونج اكتنج هديه كام في المية من التوتال دوز؟ ما احنا هنقسمها بقى برسل كام في المية؟ كام؟ يعني 25%, يعني ربع الجرعة هياخدها لاندوس. خلاص كده يبقى نكتب بقى تحت 45 يونت دي, هقول بقى نكتب 25% من الدوز هياخدها مين بقى؟ لانتوس. مين اللانتوس؟ اللي هو انسولين انالوج لونج اكتف. اللانتوس ده بيقول لك حاجه يعني رائعه. طيب ثم اقلب الصفحه وعلم لي على البرسنت بتاع الكريستالاين. طيب البرسنت بتاع الكريستالاين انسولين قبل الوجبات قبل الفطار كم في الميه؟ كم في الميه قبل الفطار؟ مش شايفينها؟ أربعين. وقبل الغداء 30. وقبل الايه؟ العشاء 30. خلي بالك ان هو هنا بيقول لك هنا ايه؟ ده باقي الجرعه. يعني انا اديت له ربع الجرعه كده. باقي الجرعه باقي اللي هيتبقى هروح مقسمه اللي هو كام؟ 40 40 مش كده؟ 40 30 30. ما بص يعني معلش سوري يعني يعني سوري باينه قوي. 40 و30 و30 كام؟ 100%. هتقول طب 25 راحوا فين؟ 40 30 30 من الدوز المتبقية. صح ولا ايه؟ ايه رايك؟ دي بقى لعلمك اتبع طريقه بس دي ايه يعني بدايه يعني في عيننا بتصدقوا يعني هاخد اربع حقن في اليوم دي بنضطر نكتبها لمين بقى اولاد؟ اللي هم عايزين نعملهم دايت كنترول سكر معفرط في امرجنسي جامده عايز اظبط سكره بالساعه. يبقى دي الطريقتين اللي هم المصري. في بقى جدول كده يعني هديك مثال بسيط هديك مثال بسيط. انت دلوقتي بتمسك بقى العيال تقول له ايه؟ تقول له حلل حلل السكر مره الصبح مره على العصر مره على بالليل مثلا يعني فانت كده بالعقل ما تقراش بقى لقيت انت الراجل الفاستنج بتاعه عالي بس تزود انهي جرعه بقى؟ انا مش عايزه يعلى مش عايزه يعلى وجعان وطين يبقى زود جرعه بالليل بالليل اللي هو مين؟ اللانتوس. انت بتاخد كام يا ابني وحده لانتوس؟ لا بقى 15 بص بقى خليهم 20 بقى كده. طيب جه واحد قال لك لا ده انا السكر عندي على العصر بيعلى يبقى الجرعه بتاعت الصبح هزودها شويه مش كده وهكذا يعني بعض اقل حاجه مش بقى اروح مديله وخلاص لا ده في ناس يقول لك كده انا هعمل فاست وبوست براند وهعمل المغرب وهعمل بالليل يفضل وراه في الاول هيدوخ شويه. طبعا اللي بيساعدنا البتاع اللي هو التحليل ده حلو ونقعد نقيد مع بعض الاحتمالات وافضل انا العب كده شويه العب كده شويه لحد ما ربنا يسهل لحد ما ربنا يسهل. يعني هي دي تقريبا هو في شباك مفتوح في شباك مفتوح في بقى طرق تانية اللي هي ايه بقى؟ الانفيوجن اي كلام بقى ما يعملهاش لازم اللي هي ايه بقى يا اولاد؟ اللي هو تلاقي يعني في جهاز كده بيركبوه وبيلف على وسط المريض ويحطه كده الجهاز فيه عباره عن نيدل والنيدل دي هي يعني الجهاز فيه زرار والجهاز متظبط بطريقه معينه والعيان يجي مثلا الجهاز برضه يفضل يريليز انسولين زي البيزل لوحده وقبل كل وجبه المريض يروح دايس بس على الزرار بتاع الجهاز ويطلع الدوز المعين. يعني على اساس ان هو ايه مش عايز بقى المريض يعني كان ابره يعني محطوطه في الراجل الدنيا متثبته وخلاص عشان ما تشكلش وقت اشوفه اشوفه اشوفه تبقى حاجه يعني بدايه. انما هي دلوقتي الاقلام في هلال طلعت صور وتبقى فظيعة. يعني الألم ده حاجة جديدة جدا. تقول له هات هلال. لو السرنجات مضايقاك هات الألم. الألم دلوقتي بيبقى عبارة عن ألم. بقول الألم أكيد شفتوها في بعض الشباب. في ألم بيبقى جاهز خالص. والألم ده هو. الألم ده بعد ما يخلص بيترمى. وفي ألم تاني بيتملي بأمبولة كده. أمبولة كده معينة. نملاه يفضل نرجع نملاه. يفضل تبقى أرخص شوية. يعني تبقى فيها رخص. طبعا بصراحة الألم اللي بيترمى ده يبقى راحة كتير عادي. الألم تروح جايبه تروح حطه فين؟ في التلف. كل الإقلام اكتب بس كده المعلومة دي. الإقلام قصدت تكتب انسولين كذا كذا كذا وكتبه دي مثلا بين ألم. بس خلاص هو كده خلص. كل الإقلام معظمها 300 يوم. معظمها 300 يوم. حلوة. تريد واحدة بسيطة. مش مشينة. يعني لو انا مثلا باخد. لو انا باخد مثلا 40 واحدة. ها؟ كان فيه كم يوم؟ 8 لا باكل 40 واحدة في اليوم وضيت يوم يعني الألم يكفيني أسبوع. الألم يكفيني أسبوع. طب الألم سعره كام؟ في ألم كده سعره مثلا كام كان 90 جنيه؟ لا 90 ده هو اللانوس. ايه انا فاهم. بس هو الالم يعني في حاجات غاليه ده بالفيكس ستارت هيطلع. يعني الفيكس ستارت اللي مثلا في ايه؟ 50 60 جنيه. اللي هو الانسولين كريستالاين ده الرابيد ده برضه بتاع 50 60 جنيه. اللانوس هو ال 90 او يمكن بيبقى يعني ممكن كان فيه حوالي 50 ب250 جنيه في الشهر ان شاء الله كده او هنقول 300 جنيه في الشهر. بس تاخد انسولين محترم جدا وراقي ومفيش اي وجز ولا حاجات من كده خالص. يعني بالك الاسعار زمان كانت اغلى من كده بكتير. حاجات دي رخصه. خلي بالك لا ده زمان كان حراق قوي. الاقلام دي كانت فيري اكسبنسيف. طيب طبعا لو جاب الالم اللي ما بيتغيرش جاب الشهيه في حقنه كده بس بنسمي الامبوله بنسميها كارتريدج. يعني اللي هي عباره عن حاجه زي تيوب كده بلاستيك العين يروح فاتحها كده ويروح مطفي البتاع دي او بيركبها على طول على الالم. يبقى الالم ثابت معاه يعني بتبقى العمليه رخيصه شويه بس كده. والالم بقى فيه عداد كده تروح لافه تلاقي الارقام عماله تزيد كده. انت عايز كام واحده؟ 15. تروح جايبه على 15 وتروح جايبه بالسن وتروح جايز كده تلاقي الدنيا حقك واحده يعني كويس. بس الالم بيتحط في التلاجه مش كده في الباب بتاع التلاجه. طبعا موضوع بقى زرع البنكرياس هل هنزرعه ولا لا؟ يتزرع طبعا سهل. ايلاند سيف ترانسبلانتيشن. بس هو قالوا ايه بقى؟ الموضوع مش مستاهل اصلا عشان ازرع ايلاند سيف. طب انا اخد كيمو سيرم اخد ايمونو سبريشن مفيش داعي. لكن مين بقى اللي نعمله كده؟ يقول لك لو واحد دايابيتك نفروباسي يعني باريس وين الكيليار نزرع له كيليا بقى وبنكرياس يلا وياخد بقى الكيمو سيرم. هو لو زرع الكيليا هياخد كيمو سيرم. طب نزرع له بنكرياس بقى جميله جدا. لكن اكتب دلوقتي جنب المربع ده هو ريسنتلي الستيم سيل. كانت الستيم سيل يا اولاد في الدايابيتس شغاله جامد بس يعني مش في مصر هتبقى بره. في ناس كتير قوي قرايبنا اصحابنا زمايلنا خدوا ولادهم لان طبعا واحد ابنه عنده تايب 1 دايابيتس، طب انا يعني بيقول لك انا هقلع هدومي واعمله البتاع دي سامي، وعلى فكره مش غاليه خالص يعني سعرها معقول جدا يعني انت مثلا ممكن تروح تعملها في المانيا مثلا بمبلغ بتاع 50,000 جنيه. معلش بقى ده يعتبر 50,000 جنيه هناك مش ايه؟ اه زرع الكليه هنا في مصر بكام؟ زرع الليبر بكام؟ فضلوا هناك قال اصل السبيم سيل حاجه بسيطه بياخدوها في المانيا وبياخدوها في هولندا، في دكاتره مصريين كانوا هم بيودوا الناس دول والنتائج بتاعتها بقى. طبعا السبيم سيل مش كل حاجه دلوقتي يعني الخلايا النزعيه، لكن هي سابله نجاح طيب طيب طبعا مش يعني طب انا اقعد احسب فيها الواد يعني الواحد يروح يشتري فلوس في البنك ساعتها فيها ربا مش كده؟ بس انا مضطر واحد اب معهوش فلوس مفيش حد عايز يسلمه وعندوش هو راجل موظف ويقدر يقصر بيعملوا كده في الشركه ده بقى يعملوا انت تحسبها الانسولين اللي هياخده بكام؟ كومبليكيشن هتحصله بكامل، كشوفات بكام، تفضل تدفع كل ما الوقت يعدي الدنيا تبوظ اكتر ويتنيل اكتر وبعد كده وهيروح للتعرمه وهيروح هيطلع عيد ام ازاي؟ طبعا يا جماعه يا اخوان حد يسلفني يا اخوان الشعب كله ما حدش بيسلف حد هيضطر يلجا الى ايه؟ الى البنك يعمل سلفة ويروح مسافر على المغرب. ايه؟ ايه؟ الاطفال اه ده الاطفال كلهم بيسافروا بيسافروا من العيال ربنا يسامح بس هنا في مصر لسه ما حدش فكر لسه لكن هي ايه؟ بتعمل حلو قوي. فانتوا بس قولوا لي انا بجيب لكم تفاصيل اللي هي الحديثه للموضوع بعد كام في الواقع نعرف عشان الاطفال دي بتبقى مساكين يعني تيجي بقى تايب 2. تايب 2 نفس نظام الاكل. تايب 2 بقى هبتدي معاه ازاي؟ ابدا معاه الاول يا دكتور في البايكوينيت. يبقى انا بص بقى هنكتب كده شوية حاجات كده على الشمال بينا وبين بعض عشان انا بديك ايه ضم عشان مش عايزين نقعد نتكلم كده مثال بس انت مش معناه انك انت تعالج الطلبة اللي بيف اوعى تعالج حد ممكن تحصل كوارث مش من الدواء العين عنده حاجة تانية انت مش واخد بالك انت لسه فين طبعا الواحد ايه احنا بنعالج ناس ولسه بنموت انت لو موتت حد نفسيتك هتتعب لك عقده نفسيه من نفسيه صغير لكن احنا بنموت مفيش مشكله الانسان لما بيقتل 200 300 بعد كده خلاص طب هنقول يا سيدي يبقى مريض تايب 2 هنبدا بايه بقى؟ هنبدا الاول مثلا بايه؟ سيدو فيش. سيدو فيش ده هو الميتفورمين. مثلا تبدا مثلا تديله ايه؟ 850 مللي جرام قبل الوجبه الرئيسيه اللي هي الغداء وتقول له ايه؟ دايت يعمل دايت وايه كمان؟ يعني لو هو كويس يعني اكسرسايز مع ويت ريدكشن لان الجماعة تايب 2 بيبقى غالبا ايه تخين شويه كله ايه خف اكل امشي نايم خد الايه السيلو متابعه خلاص نو ريسبونس مفيش ريسبونس خلاص سيبو فيش 850 قبل الفطار وقبل الغداء او قبل الغداء وقبل العشاء 850 خش 850 يعني قبل الغداء وبعد كده ممكن قبل الغداء في العشاء او قبل الفطار قبل الغداء على حسب نظامه هو نظامه كيف الاكل. مفيش تبتدي في الغالب اضيف سلفونال يوريا هو مين بقى اللي احنا حابينه قوي؟ اماريل. الاماريل هيبقى مثلا ابدا 1 مللي جرام الصبح قبل الفطار بس، وبعد كده تعمل ايه؟ متابعة. طبعا كل العدة ايام لا والله لسه بص ما تنقضش على المريض بعد. هو الراجل طيب عنده سكر بقاله ايه؟ ده بقاله 2 سنين يا ده ولا 3. يوم في الدكتور بقى اللي هو كده كان راح قطعه علاج جاب ذاته هايبو جلسيم. خلي بالك، وبعدين خلي بالك العين بتاع السكر لما الواحد بيجي له سكر برضه يعني انا مثلا ايه؟ خبط انا جبت سكر برضه مهما كان الواحد هيتصد برضه شويه. يوم يعمل ايه؟ يجيب ملتزم جدا بالعلاج في الاول. وانت بتديله سوري ملتزم قوي بالاكل. لا بلاش اشرب لا ده بالظبط ما مش هياخد بقى حاجه والدكتور بيديله علاج جامد هوب هات له السيف. فانت تنبهه وقول له برضه يعني كل بس احنا مع بعض واحده واحده كده لحد ما نوصل لحاجه معينه. لكن هو خلاص قاطع اكل بقى لا ما باكلش ولا بشرب الناس كده على فكره خلاص يقعد ياخد العلاج ما ينفعش يعني مثلا بعد ايه؟ اسبوع ها؟ اسبوع على ما ينفعش. طب خلي الاماريل 2 ليل برضه 1 دوز الصبح. طب 3 ليل قلت بيرفع. بصراحه الاماريل بالنسبه لنا بالنسبه لي يعني كده اخره 6 ليل. هو صوت يتاخد لحد 8 ملي لا هو خلاص خد 6 ملي واخد 6 ملي خلاص؟ لا عايز تدي اماريل تديه في اي وقت في النهار بس هيبقى قبل الفطار او قبل الغداء بس 1 دوز. الانفورميشن ايه؟ ما انت بقى ما انت بص تشوف بقى كده. طيب ما ينفعش انا كده شكلي انا بدي ايه؟ سيتوفاج اهو مرتين. طب خلي السيتوفاج 3 مرات يبقى انا اديت له فول دوز سيلوفاج. فاهم قصدي؟ انا بديك مثال بقول لك ما ينفعش. ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش؟ ما هو اماريل 6 مللي وسيلوفاج مرتين في اليوم. يبقى ايه اللي انا هزوده؟ ما تزودش اماريل بقى تاني كاف بس كده حرام. اديله بقى ايه؟ سيلوفاج 3 مرات في اليوم. ما ينفعش. نفس جرعة الاماريل 6 مللي. ما ينفعش. نعمل ايه؟ مفيش عندنا بقى دواء الا ده اللي هو اخر بقى حاجه هنضيفها. ما انا عايز اضيف حاجه تانية. ما هو الاماريل ايه؟ سكريت داجوج مش كده؟ السيلوفاج انسولين سنسيتايزر صح كده ولا لا؟ يبقى ما عنديش بقى الا الانكريتين بيست سيرابي اللي هو مين بقى؟ جانوبيا. ممكن نضيف جانوبيا. فاكرين مش جانوبيا اللي هو مين؟ اسمه سيتاجليبتين. جانوبيا اللي انا قلت عليه ما بتذاكروش. Thank you. هو شبه الجلوكاجون لايت بروستات الجلوكاجون لايت بروستات بيقول عليه بيخلي الانسولين يبقى ريليز شويه بيحسن الويت كلام من ده مفيش بقى يبقى انسولين خلاص يبقى انسولين امشي بنفس الطريقه بتاع تايب 1 بس اعمل حسابك ايه رايكم مين اللي ممكن يحتاج انسولين بقى في الحاله دي اكتر تايب 2 ولا تايب 1 هنا خلاص بقى انا وصلت لمين الانسولين خلاص تفتكروا مين اللي ممكن يحتاج اكتر في التاني يعني مين اللي ممكن يبقى عنده انسولين ريزيستنس اكتر في التاني بيديله اكتر تايب 2 تايب 2 ده ممكن ساعات يكون بين 150 يورو في اليوم وتفضل ماشي معاه ترايل وايرور هنقول بقى كمان حاجه ثانيه بس خلي بالك بقى ممكن مع الانسولين مع الانسولين نفسه اللي بياخده ممكن تحط ايه بقى انسولين سينثايزر انسولين ايه يبقى يو كان جيب انسولين مع انسولين ايه سينثايزر في بقى ناس اول ما تقول له انسولين تلاقي الدنيا ايه زي. طب مفيش حل وسط الحل الوسط اللي هو ايه بقى هو ياخد حقنه اكتب برضه ده ابروتش بص علاج السكر ده مليان بص خلطات ولعب مش فاهم لحد ما ايه ففي طريقه يعني بتبقى العيان بيتقبلها قول له طب بص بقى انا اقول لك حل وسط ايه الحل الوسط؟ حل وسط ليه؟ لان هو كان بياخد اورال ورحت قال بقى على الايه؟ على الانسولين طب ما تديك حل وسط ممكن تديله ايه بقى؟ ممكن تديله لانتوس بالليل لانتوس بالليل يا بدل ايه؟ تشيل لون لانتوس كده قبل ما تنام خالص وبعدين تروح تديله بالنهار اماريلي او سيدوفاش او الاثنين شوفوا ازاي؟ يعني عشان نسمع بعضنا وأمريل وسيدوفاش بالطريقة اللي أنا بقول عليها كما سبق يعني ساعات العين بقى إيه يقول لك إيه طب بص بقى خلينا ماشيين زي ما إحنا هو السكر أنا بديك أمريل 6 مللي وسيدوفاش هريك سيدوفاش وما فيش فايدة طب وبعدين أقول لك حاجة بص خليك زي ما أنت بس أنا هديك بقى إيه ما تديش جرعة إيه لانتوس ونشوف ساعات لما ياخدوا اللانتوس كده السكر اتظبط زاد عن اللزوم فممكن تخف شويه الاماريلي تخف شويه السيدوفاش تقعد تلعب وتشيل ده تحط ده وترجع يعني انا بديك مثال لكن مش معناه انك انت هتسعد بذلك او انك انت هتلعب في العلاج بس انا عشان افهمك هم الدكاتره بيعملوا هو السيدوفاش طب هنحط بقى برضه كلمه ما بديل السيدوفاش في حاله الرينال فيلير او ما هو الانسولين سينثايزر في حاله رينال فيلير فاحنا قلنا السيدوفاش ايه هيدخله في لاكتيك اسيدوز يبقى نبعد اديله ايه بقى اديله دواء اسمه ايه اهو اسمه داري جلوستين اسمه بايو بوتاسيوم هتلاقيه مكتوب عندكم الانسولين 15 الى 30 يونت 1 دوز بير دي 15 الى 30 ملي جرام 1 دوز 1 انت بقى شوف بقى العيون قرايبه بقى تلاقي كله كده. في بقى ادويه الصوت بقى الشركات عماله تلعب يقول لك يعني مثلا انتوا عارفين هتلاقي بقى في ادويه عباره عن امارين مثلا ويسيبوا فيش في قرص واحد بس كده. لكن مثلا الجنوبي يعني مثلا الجنوبي ده عاملينه في السوق في جنوبي في السوق معاه ميتفورمين هو السيبو فيش هتلاقي حتى اسمه ايه؟ اسمه جينو ميت بس جينو جنوبي ميت ميتفورمين بيلعبوا بقى في دواء جت بقى طلع عمال ينافس الجنون بس اسمه ايه بقى؟ اسمه نكتل بس مش ناس بالدبوبه اسمه دالماس الاكسترا سيلولار ديهايدريشن. لكن الراجل ده ايه؟ عمال يجيب بول قبل ما يجيله غيبوبة عمال يجيب بول لما اتهرى من 3 ايام اللي فات. تلاقي هو بقى بدا يبقى تعبان فما بيشربش زي ايه عادي. فين الصلاين؟ خلاص؟ فين؟ بدي ايه جلوكوز 5%. طب الجلوكوز 5% ما هدفه؟ ما هدفه؟ الهدف الاول بيكوريكت الانترا سيلولار دي هايدريشن، يعني بيروي الخلية من الداخل. مش انا بدي بقى بتاع ده اهو السوليد بيدخل بقى الجلوكوز والدم، وبعدين بيبريفنت حاجة مهمة، ايوه حاجة اسمها الديس اكوليبريم سندروم. يعني ايه الديس اكوليبريم سندروم؟ الديس اكوليبريم سندروم ده عبارة عن بين قوسين برين اديما ديو تو رابيد لورينج اوف بلاد شوجر تو بريفنت ديس اكوليبريم سندروم الذي هو برين اديما ديو تو رابيد لورينج اوف بلاد شوجر. ان واحد سكره 300 رحت انت منزله له في لحظة، طب ليه كده؟ الراحة يعني. الحاجة الثالثة هندي بوتاسيوم سيرم. ليه بقى؟ خلي بالكم هو الدايبيتنا أولا لأنه التوتال بودي كالسيوم لو بسبب ايه؟ الدايوريسيس اللي بيحصل، راجل عمال حنفية شغالة بينزل بقى البول والبوتاسيوم خلاص كده هو ادي القص. بس اكتب بقى عشان حاطط ان دي صغيره كده احنا خدناها زمان في الاس بي بقى لو تفتكروا الحاجات دي اللي يقول لك ايه فاكرين اللي يقول لك في الاسيدوزس. فطبعا انت ما تيجي تقيس البوتاسيوم في بقى ايه بصراحه كده السيرم بوتاسيوم عالي، اكتب مع انه السيرم بوتاسيوم عالي. ها؟ يبقى السيرم بوتاسيوم عالي بس التوتال بودي بوتاسيوم واطي. ليه؟ لانه البوتاسيوم دي خليه يا ابني خليه يا دكتور البوتاسيوم هو الهيدروجين بقى طبعا عارفين الهيدروجين ايه يا ولاد؟ الهيدروجين ده هو الاسيدوز فيقوم الايه؟ الهيدروجين يخش جوه والبوتاسيوم يطلع بره فيعمل لي هنا زي ما تقول عامل هنا زي فولس هايبر كالوري. التوتال بودي بوتاسيوم لو للدايوريس بس ايه الاسيدوز مخليه البوتاسيوم اللي جوه الخلايا دايما خارج لك بره كده عامل منظر. احنا موجودين اهو هو ده موجود ولا حاجه، ده انت مجرد ما تدي للعيان الانسولين تلاقي البوتاسيوم ده رجع مكان بوتاسيوم هيدروجين اهو ده يخش ده يطلع يعني فولس. فهمت ولا لا يا ولاد؟ هايبر هاتي بقى ايه؟ انسولين هيروح مدخل لي البوتاسيوم جوه هينفتح الايه؟ الهايبوكاليميا هروح ادي بقى ايه؟ بوتاسيوم. ازاي؟ هو ده الثلاث محاور اللي بندي عليهم الايه؟ الانسولين. هتلاقي بقى مكتوب عندك ابدا بجرعه انسولين الاول كام مللي في الاول؟ خلي بالك يا ولاد الانسولين مكتوب سبكتينيوس ولا انترافينوس. علم وقت. ليه؟ عشان ايه؟ شايفها بسرعة عشان العين شوكت عندي هيدريت شوك سبكيوتينيوس شايفها بسرعة لازم هاي وخلي بالك لازم يبقى ايه كريستالان وتبدأ في الدوز الأولية فيها حوالي كام يونت بير 5 يونت بير اور كده الريت بيقل حينما ايه؟ لما البلاد شوجر يقل على 250. في دوز تاني حد يقولها لي، مين اللي بيحضر الكرايه؟ مدى انا معظمت حاضر، بس مفيش اي دوز اخرى؟ على حسب الصلايه لا، دوز الانسولين. اكتب في دوز، اصل دي دوز انجليزي، في دوز امريكاني. هم العيال بقى ايه، في هناك بقى ناس يعكسوا الطلبه، هو بقى ماشي على النظام الامريكي يقول لك غلط. بص ايه الدوز دي غلط يا ابني، بص لا مش غلط. يقول له خلطها بقى يابا انت. نوعات غريبه. انت في دوز ثانيه 0.1 عشر يونت بير كيجي بير اور. دي تحسبها هتلاقيها قريبه من دي. اه بس هي الفكره ايه؟ يقول لك خليها بالكيجي احسن. فاهم ازاي؟ عشان بس لو حد ايه؟ في بقى جرعه مصري. دي بقى جرعه مصري، واحده بحري والثانيه ايه؟ دي. طيب بعد كده بص على الايه؟ على الفلويدز. بادئ بمين؟ بسلاين. لما السكر ينزل على 250 ها؟ ابدا ادي ايه بقى؟ الجلوكوز 5%. انت دايما تقول لي ايه؟ عشان ما يحصلش هايبوجلايسيميا. اقول لك ماشي، ايه تاني؟ ليه بتدي 5% انتر سيرك هيدريشن؟ وايه كمان؟ عشان الايه؟ الديسيكوليبريم. حاجات مهمه جدا. فانت بقى معلش الحاجات دي حاول يعني تبقى حافظ شويه هذا الجدول العجيب. وبعدين بقى البوتاسيوم، انت قول بوتاسيوم مش لازم تبقى عارف الدوزز قوي تفصيليا. لاني بقول لك ايه؟ هتقيس البوتاسيوم. طلع البوتاسيوم، بص بالبلدي كده، بص بالبلدي، خدها بالبلدي. طلع البوتاسيوم حلو ما تدينيش. مثلا طلع البوتاسيوم يعني بدا يقل شويه، ممكن كل لتر من الفلويدز المذكورة احط عليها 20 ملي اكويفلنت بوتاسيوم كلورايد. لا ده واطي، يبقى كل لتر احط عليه 40 ملي اكويفلنت وهكذا. امبول البوتاسيوم كلورايد الامبولات فيه 10 وفيه 20 ملي اكويفلنت. الصورة ده كان بيقوله في المستشفى. انت بقى الحاجات اللي تشوفها في المستشفى بقى وانت بتياس شوف جنب. دي بقى حاجة مهمة عايزين برضه ندخلها في العلاج يا أولاد. أظن مكتوب حاجات تانية في العلاج اللي هي دي إيه بقى؟ ما تنساش. بص يا دكتور، الأنتي بايوتيك العام ده إيه يا أولاد؟ ممكن يجي له إيه؟ يجي له إنفكشن. وبعدين كمان اكتب لو مش مكتوب بصراحة، ممكن ندي كيلكسان اللي هو اللو. مكتوب يا دكتور؟ والله لو موليكولار ويت هيبارين بروفلاكس. انا شفت يا دكتور كذا واحد، والله العظيم. بص يا دكتور، والله يا دكتور ده السكر بقى كويس جدا، بس جاله سيريبرال انفاركشن يخرب بيتك. الثاني جاله بي بي تي، انت عارف بي بي تي في الدايبيتك يعني ايه؟ جنجرين. فجاله بي بي تي وبعدين جاله جنجرين فقطعنا رجله، بس البلاد شوجر كنترول. رجله دي هتسبقه الى الجنه. يا رب يقول ان شاء الله ربنا على الله ان شاء الله يبقى ولاد جنب ان شاء الله وهكذا. فيعني يبقى انت بايوت. وحاجه ثانيه، حاجه ثانيه مهمه قوي هنا، هنا بقى مش هو عنده اسيدوزز تدي بايكارب ولا لا؟ شوف تاني كده يقول لك ما تديش بايكارب ليه؟ والاسيدوز سببها ايه؟ كيتو بودز. هو اسيتو اسيتيك اسيد مش عارف ايه، مين اللي بيحرقها؟ الانسولين. يبقى خلاص. لكن ادي بايكارب كمساعده لو البي اتش بقى 7 وانت نازل، مش ولا ايه؟ ايه البي اتش يعني بقى فيه اسيدوز جامده. تقول لك ايه؟ طب اديله بس زقه بايكارب كده بس. امين يا اولاد، يبقى دي هنا بعض النقاط هامة جدا. الهايبر اوزمنر كوما نفس طريقة العلاج، بس خلي بالك، خلي بالك كده ببساطة، يعني جرعة الانسولين بالتدريج قوي بقى. ليه الانسولين يبقى مضاد؟ ليه بقى؟ بيري كوشس. ليه؟ الراجل ده سكره ساعات بيبقى 1000، فتلاقي ايه؟ في عيال كانوا زرار جدا ما حدش يقعد معاه، فدلوقتي النايم لسه صار كان جديد، فراح فاقع الراجل. ليه؟ الراجل جاي سكره بتاع 1000، وكان زي ما تقول كده يعني ايه، هو يعني راجل يعني الكونشس بتاعه في حركه شويه لسه، هو الراجل رايح خالص، بس فراح الواد فاقع الانسولين جامد دف دف دف دف، في خلال مده قصيره الانسولين بقى ايه، البلاد شوجر بقى ايه نورمال، عمل التحليل البلاد شوجر نورمال يا دكتور، بس العين في كوما. يعني ايه يعني؟ لا لا، هو بس دماغه وارد، مخه وارد، وهيحصل له ترنيشن ان شاء الله. انت عملت له برين قديمة يا دكتور، مستعجل عليا واحدة. بقول لك حتى هنا بقول لك المريض ده فيري سنسيتيف لايه؟ للانسولين. وخلي بالك ان هنا بقى مفيش اسيدوزز ولا كلام من ده، ما مفيش، هي نان كيتوتيك، نان كيتوتيك. استخدام بقى السلاين هتلاقيه مكتوب تحت، هنستخدم نورمال سلاين ولا هايبوتونيك سلاين. تحديد النورمال سلاين تركيزه كام؟ 9 من 10، اكتب يا عم شكلكم مش فاكرين، 9 من 10 ده اسمه نورمال سلاين، والتاني اسمه هاف نورمال او هايبوتونيك، يبقى نص التركيز 45%. طب هتستعمل ده ولا ده؟ فتكتب حسب ايه؟ السيرم صوديوم، حسب السيرم صوديوم بس، واكتب انظر اسيد بيز بالانس. الاسيد بيز بالانس ده عباره عن ايه يا دكتور؟ ده تقريبا يعني اذا ربنا احيانا دي اخر اخر سيشن لنا وبعض. في اسيد بيز ايه بقى؟ هي مجموع كل الاورينات طول السنه. ده بقى فيها كل المعلومات دي. عشان كده ما ينفعش تفهمه الا لما تبقى عارف الاندوكراين بالذات كلها معظمها الاندوكراين تشيزنز، البلاد جازز والسبكتريفيديا والايكوان، ده ايه المجموعه دي يطلع منها. بعد كده برضه على فكره اكتب في الهايبر اوزمولر لو موليكولر، هتلاقي برضه مكتوب على الطاقه لو موليكولر، وايه يعني ما تموتش الراجل من حاجه ثانيه. بعد كده في حاجه اسمها بريتل دايابيتس، البريتل اكتب كرامه، يعني واحد سكره نازل طالع طالع نازل. ايه السبب؟ هتلاقي اسباب كتيره بقى كده من اي كلام. بص بقى، ممكن السبب ان العيان ده اساسا مش فاهم حاجه، مش عارف يعالج نفسه، مش عارف ياخد الدواء بانتظام، المنتاليتي بتاعته مش مظبوطه، مش مظبط اكله، ساعات بياكل وساعات ما ياكلش، مع السكر طالع نازل. فلازم انا اشوف القصه دي، اشوف العيان اتكلم معاه، اشوف كده ساعات لان التالي بتاعه مش مهم، بيجي له دواء الحاج هو يا دكتور اللي بيعمل كده، ما ينفعش كده يعني. ممكن برضه حاجه، بص يا دكتور اديك كده مثال لذيذ يعني. في السكر اوتونوميك ايه؟ نيوروباس. يبقى انا عندي ايه؟ حاجه اسمها جاسترو بريز. جاسترو ايه؟ بريز. اقوم انا بص اعمل ايه بقى؟ بص واخد الانسولين، بص وافضل، فمعدتي كسلان، عقبال ما المعده تعمل ايفاكيويشن هيعدي زمن طويل. ازاي؟ خدت الانسولين خلاص، الانسولين يروح طالع في الدم قبل ما الاكل يبقى اتصرف كويس، اروح انا مارب في النار. هذه دي سبب. عشان كده ناخد بالنا العينين بتوع السكر بنحب نديهم ايه؟ اوفيليا احيانا، اوفيليا بيحسن الجسم. هذا في احد الاسباب. في مثلا نلاقي بعض عيانين الدكتور نفسه الدكتور اللي يعني جن متصور يعني يقول العيب ايه بص انا بص انت بتاخد بقى الجرعه الانسولين بقى قبل الفطار والتاني قبل الايه قبل العشاء بس خلاص تيجي تسال بقى العيان طب تفطر الساعه ايه انا دكتور بفطر كده الساعه 2 الظهر ايه ده ليه كده بس انا دكتور والله انا بصحى جاي وانا بشتغل شغل خاص بقوم الصبح براحتي كده ممكن اقوم الساعه 1 عشر ساعة كام؟ المواقيت مش موجودة. الناس تخبر من دي. زي. هي دي بتخلي الدنيا كده. طبعا في الاخر لما انا بلاقي نفسي بقى مفيش فايدة. افضل طريقة اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ اللانتوس. بس بقى زي اللانتوس. وفيه المالتوس الجيبشنز. وايه بقى؟ في عيانين بتاعت يا دكتور بيعملوا ايه؟ بس يعني في الدرجات كل فترة لازم يحلل السكر قبل كل وجبة وياخد جرعة الانسولين اللي هو الشورت اكتف قبل كل وجبة حسب التحليل شوف فانتوزة وحكي فين فانتوزة نازة كده ولذلك في عنوان عندك وصل برضو تحت كده اسمه بيكارن كوزيز وكيتو اسيدوز نفس الافكار تقريبا بتاعة العيان اللي هو الناس اللي بيهم كيتو اسيدوز يعني حتة فيها شابه الى شيء خطير وهمي الهايبوغلايسيميا بقى ده بروبلم السؤال ده دي بروبلم لازم العيان يقبلوا اعراض سيمبتوم سايز والهايبوغلايسيميا لازم المريض لما ياخد حقن الجلوكوز يتحسن فورا لان في ناس والله دكتور جاي والله دكتور وموت في السكر فظيع كنت هموت الباب وحللت ساعتها كان 90 يا راجل 90 هو اصلا السكر بتاعه اصلا 52 على فهو 90 غضب لا لازم يبقى الكلام كده في واحد سكره يبقى 50 ده تعبان بس ده تعبان من حاجه ثانيه هو نورمال يعني هو 50 وعادي يعني في ناس فينا بعض الناس على فكره لما تيجي انت تصوم في رمضان قبل الفطار بساعتين بعضنا تلاقي السكر بتاعه داخل على 50 وال 45 صح هو بقى ايه هو داخل من حاجه ثانيه وبعدين قاس السكر فلقى 45 خد الحقنه الجلوكوز ولا وات ايفر او شرب حاجه مسكره شوف انت مش هايبوغلايسيميا لازم الكلام يا طوافر تعال نشوف بقى ايه اسباب الهايبوغلايسيميا في نوعين نوع اسمه فاستنج ونوع اسمه بوست بريم فاستنج يعني ايه يا ولاد؟ فاستنج يعني الهايبوغلايسيميا سببها ان هو توقف عن الطعام ان هو ما بياكلش طب مين اكتر ناس يجيله فاستنج هايبوغلايسيميا؟ كورونيك ادفانسد ليفر كرونيك رينال فيلير فده ولاد الكيدني بتاكسكريت الانسولين عشان كده انت تلاحظوا حال مريض الدايابيتك نيفروباثي يقول لك يا دكتور والله يعني انا الحقيقه دلوقتي ما بقتش باخد انسولين سكر زي الفل ما هو دي عشان عنده رينال انفيرمنت الدكتور بقى ساعات ما يتكلمش يقول لا لا ده السكر بتاعك مظبوط وحلو ولا داعي بقى وبتاع تلاقي الكرياتين بتاعه 2.5 كده ولا طبعا الناس دول بيجي لهم فاستنج هايبوغلايسيميا اديسون هايبوبيتريزم هايبوسايلوريزم كل دول لو صاموا يجي له هايبوغلايسيميا فاهم يا دكتور؟ لذلك الناس دي كلها لازم يقول حاجه يا جماعه ان انت يعني الناس دي مش هتصوم رمضان هيقول لك اصوم يا بيه لا بس ايه؟ ما يجيش بقى واحد عنده ايه؟ صار بابايا عنده هيباتيتس ماشي اي كلام يعني كده وراجل حلو زي العفريت وكومبنسيت التمام لا سوم يا حبيبي لكن انا بتكلم على عيال اللي هو الادفانسد ادفانسد هو ده الكلام دي اسمها فصل الانسيونوما فصل لو واحد بياخد اي علاج سكر وهاخد الانسولين ولا اخد الاورال وبعدين اصوم، طب هيجيلي ايه؟ بوست برانديال. البوست برانديال اشهر واحد بوست برانديال اللي انا قلت لكم عليه مره، كفايه حاجه واحده جدع اللي ايه شال جزء من معدته، جزء من معدته. والجماعه اللي هم عايزين تغيير مسار وجاست مش مصر هيعمل ايه؟ هيروح شارب الحاجه الساقعه المسكره زاد الفلويدز، هروح نازله مره واحده على الانتست. السكر يبقى اتصربت مره واحده، السكر يعلى مره واحده، يروح الانسولين هاجم بالقوه، يروح عامل ريباوند هايبوجلايسيميا. يبقى هو ده كان كويس، ده لما اكل جاله هايبوجلايسيميا. هو ده اللي عجب الحكايه. وفي ناس عندهم الظاهره دي موجوده ومش عارفين سببها، مش عارفين ايه سببها. طب تعالى نشوف بقى شويه تايمز. الجينز انا بس بفكركم في حاجه الاول، انتوا فاكرين كويس ان الانسولين بيطلع بصوره اسمها برو انسولين، هو بيتشطر الى ايه؟ انسولين وسيتيل لاين. ففي مرض الانسولينوما يا اولاد. الانسولينوما ده هيجي ازاي؟ هيجي لي الراجل هايبو ايه؟ جلايسيميا. هيجي لي الراجل ايه؟ هايبو جلايسيميا. فلما الراجل جالي هايبو جلايسيميا هقيس السكر، هلاقيه ايه السكر؟ هلاقيه واطي طبعا سوري. الانسولين هلاقيه عالي. طب مش عرفنا الانسولين ده هو من الحقنه اللي خدها ولا من الانسولين اللي داخله، او اذا كان دي انسولين يعني وات ايفر، ولا الحقنه دي، ولا سوري، ولا الجدع ده انسولين اندوجينس. الانسولين الاندوجينس هيبقى اكبره ايه يا شباب؟ هيبقى اكبره ان في الانسولين سي بيبتايد هتبقى بوزيتيف، هتبقى بوزيتيف. طب واحد تاني بياخد صورة، طبعا انا هدور بقى على الانسولينوما واشوف بقى الورم وبتاع ونشيل، خلاص سي تي بقى وبتاع ونشيل الموضوع ده فاضي. في واحد تاني هتلاقي عنده بياخد كورة الهايبوجلايسيميك اللي بتريليز الانسولين زي السلفونال يوريا، هتلاقي الوضع، هتلاقي وضعه ايه؟ هتلاقي وضعه ايه العيان ده؟ هتلاقي وضعه ايه؟ هتلاقي وضعه ان هو السكر واطي والانسولين عالي والسي بيبتايد عالية برضه، هي هي. بس تقدر تجيبه ازاي؟ هتعمل توكسيكولوجيكال سكرين، هيقول لك في كورة هايبوجلايسيميك في البلاط، هيعرف. فده هنا الراس هي اللي عامل كده، بالك بقى. طب لو واحد بياخد انسولين، واحد بياخد انسولين من الخارج من الصيدليه، هيحصل ايه؟ يحصل ايه؟ هتلاقي الانسولين عالي، هتلاقي الانسولين ايه؟ عالي، وهتلاقي السي بيبتايد لو، لان الانسولين جاي من ايه؟ وهكذا. وطبعا خلي بالك واحد الحاجات دي فيها الكلام ده كده بقى، يعني هيز لي المعلومه ده، ان الكلام ده فيه حاجات ميديكوليكا، يعني ميديكوليكا برضه هنا. طب ايه؟ يعني لما انا اثبت، لما انا اثبت ان العيان ده خد هاي دوز اورال هايبوجلايسيميا او خد هاي دوز انسولين، لازم اعرف العيان ده هو اللي بياخد الدواء بنفسه ولا حد بيديله الدواء، مش كده؟ فلما الاقي العيان سنه كبير، سنه كبير وحد هو اللي بيديله الانسولين، مين اللي بيديله الانسولين بقى؟ هنشوف، هنقيم الطبع ازاي؟ وابتدي انا ممكن انا بس مجرد اكتب بس، تعرف الدكتور بس يكتب كلمه واحده بس، اشتباه الجنين، اشتباه الجنين، تلاقي النيابه جايه على طول، تعمل حسابك ان لو في قضيه انت هتروح تشرح القضيه. انت تقول والله انا جيت الراجل سنه 70 سنه وجيت مراته شابه عندها 25 سنه. وهي اللي بتديني الانسولين. وسبب ان الدوز اوف انسولين فيري هاي. يبقى ايه؟ مش تمام. معين هي منظرها مش عاجبني. عاجبني. مش فاقلت لك فيها. مش انا عادت ممارة بقى في المستشفى. مش فاهم احنا مش فاهمين عين بطبيعة. يعني في كمان مش فاهم. مش معاول كده. واحداث تنفتح بحاجة حاجة. في بعد كده بقى الكلينيكال بيكتشر باين ولا كده بتاعت الهايبوغلايسيميا. ايه بقى الكلينيكال بيكتشر؟ في اعراض نتيجة الهبوط الحاد اللي حصل السكر. اول ما انت سكرك يا دكتور لو نزل بالتدريج سوري لو نزل فجأة تلاقي نفسك بقى ايه عرق وبالبيتيشن وتريمورز تلاقي العيان الريتابول والمنظر اللي انتوا عارفينه ده. بس تكتب ايه؟ تكتب عرق غزير. عرق غزير عشان الكاتب يكون جميل. طيب طب لو السكر نزل بالتدريج حتى بيسموها ايه؟ نيورو جلوكوجينيك سيمبتوم. عارف يحصل ايه؟ يحصل صداع. بس وده اللي بيحصل لنا احنا ايه؟ الصيام. في ناس كده ايه يجي يوم مش كل يوم يجي قبل البتاع كده بساعتين ثلاثه كده تلاقي بقى الصداع نسبه. ده من الهايبوكليسيا. دي اول سيمبتوم بتحصل لنا. لو احنا كملنا بقى صيام صيام صيام صيام مش هينفع. زي البوز ده ايه؟ السكر فضل واطي واطي واطي هيبتدي يحصل بقى ايه؟ فيتس ويبتدي يحصل يخش في كوما. لا الواحد بقى كوماتوز. فاحنا بتجيبنا حته الصداع مش كده؟ وبعدين لما تفطر تروح متفتح ونايم وخلاص. في بقى اعراض ثالثه اللي هي النايم هايبرجليسي. تلاقي عيانه وهو نايم مراته تلاحظ ان هو عرق تلاحظ ان هو مقلق بيرفص وهو نايم حاجات زي كده. دي معناه ان في هايبو جلايسيميا وهو نايم. طب تعمل ايه؟ تسيبه. طيب نيجي نشوف بقى جريدز اوف هايبو جلايسيميا. الجريدز اوف هايبو جلايسيميا يا اولاد مايلد مودريت سيفير. بص بالبلدي كده مايلد يعني ايه؟ ودي لازم اكتب الكلام ده لازم يتقال للعيان والاهل. يعني برضه الكلام ده فانا اقول له ايه؟ خلي بالك عم الحاج لو حصل انك انت سكرك وطي هتعرف انك انت مثلا جالك شويه تريمورز بدات تعرق وتحس كده انك انت يعني شويه كده دايخ شويه ولا حاجه بسرعه تلحق نفسك بايه؟ بحاجه مسكره. بس يا ريت الحاجه المسكره دي يا ريت تبقى فلويد. يا ريت تبقى هتبقى على طول. دي اسمها مايند. المايند اللي هو ايه؟ المريض اوير بالهايبوغلايسيميا وقدر يعالج نفسه بنفسه. خلاص كده؟ الثانية بقى الدرجة الثانية هتلاقي المريض اوير بالهايبوغلايسيميا اوير بس مش قادر يعالج نفسه. يعني انا ممكن سكري يوقع تلاقيني خلاص بقى مرمي في الارض كده. وانا حاسس باللي بيحصل فيا بس مش قادر اعمل حاجة. في واحد بقى لا اوير ولا هيعالج نفسه خالص. فاهم السيفير يعني هم اللي بيصنفوها مايل مودرس. طبعا العلاج تدي جلوكوز انفيوجن. طبعا خلي بالك اي مريض جالك عنده كوما اديله على طول جلوكوز. هو لو عنده بقى سكر هيفوق على طول. بس خلي بالك بقى انت اديت الجلوكوز بعدين ايه خلاص يا عم فتلاقي الراجل ايه يا دكتور بص في الحال يبقى منظر جميل قوي في فاتفه فانت بقى تمشيه يروح مروح ثلاث اربع ساعات كده تروح داخل في غيبوبه تاني. ليه؟ لانك انت ما سالتوش انت بتاخد ايه الانسولين؟ بتاخد ايه الاقراص الفلانيه؟ اه ده الدواء ده لونج اكتف ده لونج اكتف جنس ده انا هديك البتاع هتفوق بعد كام ساعه ترجع. لا خليك معانا شويه بقى. اه تديله كده جلوكوز انفيوجن ويبقى قاعد جنبي ولاحظ لحد ما اتاكد ان التاثير ايه؟ راح. في ساعات بيدوا حقن وكابون كده عضل وكلام فارغ. هقول لكم بقى حاجه مهمه جدا. دي الخبره بقى. لما تلاقي واحد حصل له هايبوغلايسيميا وانت مش جنبه لو انت شايفه ان هو ايه عرقان، بص يا دكتور هتلاقيه بص عرقان وجسمه متلج يعني، وعارف ايه واضح ان هو عنده نسيج. انت تلاحظ ايه فيه دلوقتي؟ تلاحظ ان هو برضه ايه يعني الراجل لسه فيه الراجل ايه لسه فيه يعني مش كوما يعني. هتعمل ايه؟ طبعا انت لسه بقى هتبعت حد بقى وهيروح لسه يجيب بقى الحقنة يجيبه في الفلوس وانت تدور على وريد وتاخد ايه والله يا اخوان. فانت تعمل ايه بسرعه؟ اعد العيان اعد وخلي حد بقى في ظهره سامه كده اعد وتلاقيه بص ايه عمل كده زي بس الراجل اعد وهاب ميه سكر كده وبمعلقه صغيره. لو في بقى سرنجه في الدين بالصدفه يبقى خير، مفيش يخرب بيتك يا شيخ. معلقه اهو حاجه خالص. طب احكي لي سندوتش اجري. معلقه. عقبال ما هتعمل السندوتش. انت خلي بالك انت عند ناس بقى معرفه مش طب فلوس طب اكلوه. فتروح انت بالمعلقة الصغيرة كده واخد حبة حبة وتدلقهم له فين؟ في التشيب كده في الجنب عشان ما يشربش. الراجل بص يا دكتور سبحان الله بص ده برين ستيم ريفلكس بقى يبقى شغال ما يكونش تحط الحاجة في بقك تلاقي ايه بص يبلع يا ابني العقل اللي انت شغال تبلع وقعد اديله بقى اديله اديله واحدة واحدة بس ما تشربوش. بص يا دكتور معظم العيانين بص بيفهموا بالذات لو انت بقى كمان اتصل بيك هلو يا دكتور عملت له مش عارف ايه ده هو خد الانسولين اصل النهارده ما كانش وبعدين ولات الجلوة كده وحسيه عرقان خالص قاعدين اديله قلت له ده الكلام وانا جاي في الطريق اول ما تروح هتلاقيه صحي. لا راجل قاعد حضر العشاء يا ولية في بقى ما فيش حاجه خلاص كده.